تاني جميلة في مديح الحبيب والمشغول بنوره هيكون له نصيب شاجد جمال ويشوف أرض طيب واللي وصل مقامه من جروح حيطيب يا ليالي جميلة في مديح الحبيب والمشغول بنوره هيكون له نصيب يا كنز السعادة يا نور في المقام عليك الصلاة وعليك السلام جد النور إلينا ومحيت الظلام يا شمس الهداية شمس لا تغيب ليالي جميلة في مديح الحبيب والمشغول بنوره هيكون له نصيب كتر يا ابني كتر في الصلاة الرسول كتر يا ابني كتر في الصلاة الرسول هتعيش في سعادة وتنول القبول هتعيش في سعادة وتنول القبول دجلك شفيعك وظهور الحبيب يا ليالي جميلة في مديح الحبيب والمشغول بنوره هيكون له نصيب يا ليالي جميلة في مديح الحبيب والمشغول بنوره هيكون له نصيب بعد الصلاة على النبي وبإسم الله نبدأ صريخنا لنا ونرجو من النبي الشفاعة يا ربي اللي خلقت الكل واللي تقول له كن فيكون اغفر ذنوبنا يوم ما يكون فجر القيامة علينا لا استر عيوبنا وسامحنا ويا رب على طاعتك عنا استر عيوبنا وسامحنا ويا رب على طاعتك عنا واجعل شفيعنا وضامنا طه النبي ابو نور وضع بعد الصلاه وبعد السلام على النبي البدر التمام اقول لكم احلى كلام في قصه عن حمزه وسماح القصه دي قصه جميله وانا هقولها لكل ليله والليله دي هتكون ليله الليله دي هتكون ليله افتح علينا في جلف فتح افتح علينا في جلف فتح اتصل هتكلم فيها بتحكي عن بلد طيبه مؤمنه ناس موحدين دخل فيهم راجل ظالم قليل الدين اسمه جبران لا عنده رحمه ولا ايمان ولا عمره صلى على العدنان جمع من البلد 500 فدان ظلما وافتراء على الانسان ربنا بعت له ولد وبنت سمى البنت اصلاح سمى الولد حمزه طلع حمزه مجرم افظع منه وحنسمع نشوف نهايه الظالمين ولا نهايه الموحدين مين الافضل نصلي على كحيل العين القصه دي اللي انا هحكيها انتم هتعرفوا معانيها عن بلده والاسلام فيها وصلت نبينا بتحليها لكن الظالم ده حكم فيها اخذ من الناس ارضيها حتى البيوت بقى بما فيها والعبد ايامها كان راح ماسك مسدس وبقى في ايديه شله غفر ماشيين حواليه والمسكين يا عيني عليه العدل له ايامها راح ربه بعت له ولد واحد مجرم وزي ابوه جاحد عمره ما راح بيت الواحد واللي عارف ربنا بيرتاح اللي عارف ربنا بيرتاح وبدل ما يعلم ابنه بدل ما يعلمه الاسلام علمه الاجرام ربنا ابتلى الراجل الظالم بمرض ليس له دواء ولا علاج، ونام على سرير المرض مش لاقي دواء. يا حمزة يا ولدي، جمعت لك 500 فدان وانت في البلد اغنى انسان. اوعى تعبر حد في البلد، اركب حصانك ولف على اطيانك وسلاحك وياك، ما تعبرش حد. الايد اللي بتضرب هي اللي بتفلح وبتنجح، خوف الناس عشان تعيش مبسوط يا ولدي. وطلع الولد مجرم افظع من ابوه، ظالم. ابوكي يا ناس كان رغم غناه وعز سلطانه والجاه، مريض ما كانش يلاقي دواء، ومن بدون الصحه ارتاح. حمزه طلع مجرم زيه، فظع يا ناس وافظع منه. وابوه يحرض ويقول له القوه يا حمزه فيها فلاح، القوه يا ولدي فيها نجاح. كان اسمه حمزه وشكله جميل، وكان يحب ركوب الخيل، وكل يوم ساعة الأصيل يمشي وأرضه أمامه برح. وفي يوم حمزة كان فرحان راكب على ظهر الحصان، رايح يلف على الأطيان، لا عنده رحمة ولا إيمان، ولا عمره صلى على العدنان، لا محبة عينه جمال فتان. صبية تنبح في العدنان، على وشي جا نور الإيمان، ووجهها كما بدر ولاح، ووجهها كما بدر ولاح. ساعة ما شاف الجمال العقل منه راح، وقال لجا كلميني كلميني كلميني يا ام الخدود تفاح، اسمك يا صبي، قالت له اسمي سماح. فقال شغلتي قلبي بهواكي، وانا بس حعمل ايه، عايزك شريكة حياتي ونتمم الافراح. شريكة حياتك؟ انا عايش مع راجل ظالم ياكل من حرام؟ لا الله الله، تزعلانه ليه؟ انت بنت مين يا بنت؟ انا قلت انا بنت عمك راضي اللي خدت منه 3 فدادين وسبتوه طول النهار في الشمس فاضي. احنا اشتكيناه كل الواحد القاضي، قال عشان عيونك يا حلوه هرد لابوكي بدل الثلاث فدادين 50 فدان، بس ارضى عليا. قالت له لا، لازم ترضي البلد كلها، كنت عايزني اتجوزك بصحيح، رجع الاطيان لاصحابها. قال لها ابوكي ياخد ارضه وما ندعى بالناس. قالت له احنا رجل واحد وخلف قياده رسول وشفيع واحد، مش هننضم للظالم ونسيب في البلد زعلان ولا واحد. وادته درس وروح الولد، دخل على ابوه لابوه ينازع. شفت ارضك يا حمزه؟ قال له ارضي يابا. شفت بنت بتحب محمد وعايزه اتجوزها؟ يوم الهنا والمنى يا ولدي، يوم ما اجوزك بنت ابوها يكون غني زيني. قال له لا، بنت دي فقيره، بنت عم راضي. بنت راضي؟ انت مالكش الا الفقير يا ولدي، انت مجنون ابا. قال له مالك يا ولدي، مش هتتجوزها؟ لا لا يا ابا لا، ده سمح جميله جمال فتاك، وقعد عايش في غصن الباب، ماشيه تصلي على العدنان، ووجهي جاك ما بدري ولاح. فقيره يابا لكن حلو، وكلامها فيه طعم ونشو، وعلى لسان الناس غنوة، يا ما ناس كتير بتقول يا سماح. وابوك كان عايش في عذاب من الفقر توغل لعلي دار بينه وبين ابو حمزه حساب وكره طول العمر ما راح ساعه ما حمزه وصل لابوه وشرح غرامه حبه لابوه وفضل كتير يترجى ابوه ويقول لابوه جوزني سماح ابوه بيقول له بتقول ايه عقلك يا حمزه جراله ايه شارب خمره ولا ايه عقلك يا ولدي ضروري راح في ناس ما تعرفش قيمتنا وش جاب عيلتهم لعيلتنا عايز تضيع ثروتنا واللي جمعته الاهرام البنت راضية ضحى خدها عمري ما اتجوز غيرها قال له ده انا ظلمت والدها ولا للراجل ده مانيش مرتاح عمري يا حمزة ما حوافقك ولا حنفذ لك طلبك الامر امري ما جوش امرك لازم يا حمزة تنسى سماح يا ودي يا حمزة انسى سماح يا ودي يا حمزة انسى سماح يا ودي يا حمزة انسى سماح يا جاجا انساك انا انساها يابا لا حد ينسى حياته انساك انت لكن هي لا ركب حصانه وطلع يجري وراح على بيت الجميلة قال حخطبها خبط على الباب مين مين اللي على الباب ده هي اللي بترد عليك يا دين النبلون وغامي فتح الباب مين حمزة ايه اللي جابك هنا يا حمزة جاي ليه هنا جاي اخطبك يا حلوة وسنتك سنة فل لا مين قالك ان انا موافق انا مش موافق اهم شيء في الموضوع ابوكي يا عم راضي عمك راضي سمع صوت حمزة كان راجل بيخاف طلع يجري افريش يا سماح اعملي قهوه ولا شاي قال له تسمع يابا اللي ما يوحدش ربنا ما يشربش ميه الزير من عندنا ومن غير ما ترضي يتفضل يخرج من هنا قال له يا عم راضي انا شاي وقهوتي الحلوه تبقى على ذمتي مهر بنتك 50 فدان قلت ايه ما ردش قام ساحب الطبنجه وسحب الاجزاء حط الطبنجه من عينين الراجل الطاهر وقال لي هتقول يا مرحب يا قتله وما كان على الفقير المسلم الموحد الا انه قال في وجه الظالم امد بشرفي يا خاين ولا عش عمري جبان وحجوز البنت للي حده ايمان انا ابن اخويا فقير بيوحد الديان واسمه همام وقلبه بالتقى عمران حلته من الدنيا اوضه واحده مليها ذكري في الرحمن ما خافش منك يا خاين يا قاتل الانسان انا تكالي على اللي موجود في كل مكان واللي معه ربنا ما يخافش من انسان يا جماعه ربنا ما يخافش من انسان مش خايف منك اقتلني هموت على التوحيد حمزه قام منزل الطبنجه وقال له معادك يوم الخميس القادم يا قتلتك وخدته يا اصطلحنا سوا واتجوزته وقد اعذر من انظر ابا المجرم عايز ايه يابا انا بحب ابن عمي اوعى اكون وافقت يابا عايز اتجوز همام ابن عمي فقير ومسلم وموحد مأذون كاتب كتابها دوري على همام ابنها عمها بقى وحبيبها وقلبه ملا اسلام وقالت حمزه ده ولد مجرم عايش على الحرام وانا عايزه لقمه شريفه وموت على الاسلام وسمح كانت ويا حلالها وحمزه كان على نار مجنون وبيرمح حصان وقلبه مولع نار والد دنيا تملي خينا وطبعا ده غدار والظالم عليه زمان وتلتا ادوار بعد ما كان ماشي متكبر بكبه مع العين قال الحلوه راحت مني وانا حاره على فين بعد ما كان ظالم في البلده صار قلبه حزين صار قلبه حزين راحت الحلوه وقال ضروري اقتل همام بقى الفقير يوصل والغني ما يوصلش وفكر وقدر وقتل كيف قدر قال ضروري اقتل همام وفضل يفكر لما فات عام وبعد العام ما فات اسمع امر السماوات وبعد سنه من الزواج وبامر من الفتاح المولى عوض عليهم بولد واسمه نجاح على وش نور النبي مليان تقى وصلاح همام شاف الولد قلبه صبح فرحان والام تنظر ضناجة وقلبها يرتاح وبلغ الولد سن سنتين ونجاح ماشي ورا ابوه ابوه سارح هو ماشي وراه حمزه الظالم شاف الولد عرف ان ابنه قال الله الولد ده ابن همام يا سماح خلفت وانا مش دريان انا عايز اقتله طيب يا همام لازم ابنك ده بيبقى بكره في زمره الايتام لازم انت اللي لادي تنقتل وتنام وبدل ما يسرح روح ونادى على غفير من الغفر اللي حداه يا جبر اعمى سعادة البيت قال له هات البندقية وتعال على فين قال له حنقتل حنقتل مين حنقتل ولد اسمه همام الظالم اخذ الغفير راح علشان ينفذ جريمته ويقتل همام همام قبل الفجر سارح يشوف شغله اشتغل باليوم فقير باكل من عرق جبينه أما ماشي صلي علي خده جميل بيصلي على المصطفى ساعة السحر بالليل كان ماشي متوضي علشان يأدي فرض ربي جليل لكن نقول يا خوفي منك يا ظالم يا مفتري يا ليل يا ابو قلبي ظلمه يا قاسي على الغلابه ليه فيك اللي سرق واللي نهب واللي قتل يا ليه وفيك اللي خد رتبته عبد الاله بالليل وكمن عارف الهه قلبه يا ساده دليل ولا يعرف ان الاعادي متربصين بالليل ساعه ما سمعوه بيمدح قالوا فرصة مالها مثيل اضرب يا واد يا جبر قام جبري قال له ما قتلش واحد دينادي ربي جليل قام حمزة قال حضربه واخد الحبيب منه ضربه تمن رصاصات قتلوا ورمحوا الاتنين سوا بالخيل ضربوه بالنار وسابوه غرقان في دمه ضربوه بالنار وسابوه غرقان في دمه نايم في بركة دماء لما نشف دمه نايم يا عيني عالطريق لا دريبه خاله ولا عمه ولما طلع النهار جري يا ناس عمه وجرية سماح البريئة على إذا ولدها نجاح ساعة ما شافت حلالها عمره ولا وراح قالت له ابنك صبح يتيم يا همام ربي يشيل هم واقفه بتبكي وحزينه

انتوا عارفين دايما الفقير بابه ضعيف وترباسه خفيف، يا اما بعصفره خشب، يا اما متربس بقلب طوب ني، والظالم ضرب الباب برجله. بعد ما مات جوزها ماتت امه جوابوها، وسماح هذا لوحدها بولدها في بيت ابوها، شايلة ولدها الصغير نجح على ايديها، دخل عليك حمزة فيهم علشان يلاغيك، علشان يلاغيك، علشان يلاغيك، ويعطيها مال أوام ترميه بإيديك، ويعطيها مال أوام ترميه بإيديك، قول لجلي قتل جوزك قوليلي عليه، أفحت له تربة بإيدي وادفنه فيك. ساعة ما رمى الفلوس عليها، رمت الفلوس بره ولا بتطلع بره، رب اليتيم من حلال. طيب بتطرديني بكرة انت اللي تطلبيني عشان تتجوزيني، وكل يوم يربط الحصان في الشباك، اهل البلد يقولوا يا ما هنا يا ما هناك. لما وصلها الكلام بكت وقالوا لها انت عاشقة حمزة اتجوزت سنة رسول الله، فبكت البنية، بكت وقالت كلام، قالت يا عيني على اللي انظلم والخلق فيه سبب، يا عين اللي انظلم والخلق فيه سبه، وقالوا ماشي وحش لكن المولى يعلم، تهموني في حب حمزة وانا عمري ما بحب، انا بحب اليتيم وعيش كده جنبه، ابني حبيبي ضنايا هو اللي انا بحبه، لكن لموني العوازي، لكن لموني العوازي، لكن لموني العوازل، وقالوا علي كلام، وتعمل الخلق في اللي ربنا حبه. اما لا تبكي، الناس قالوا علي كلام، لما شافت حمزة قالوا تبعد عني، قال لا يا اما نكتب الكتاب، يا اما تلاقيني هنا قدام الباب، واحلف لك برسول الله هربي ابنك محبة في الله ورسوله، يا سيدنا الحسين والسيدة زينب وأحباب النبي وأنصار النبي، هتجوزك وربي ابنك محبة في النبي. إيه؟ مادام حلفت بالنبي وأحباب النبي إن كان كده زي بعض. هاد انتوا عارفين النساء عقله يا ناس فارغ، والواحدة ممكن تميل من أي شيء فارغ، كتب كتابها يا عيني خدها بولدها يا عيني، فاكره انه يرضي اليتيم لكن طلع كلامه كله في الفارق، كتب كتابها على سنة رسول الله، راحت سمح ويا حمزة لكن كانت كرهاه، وبعد شهر العسل ضرب الولد وأذاه، وبعد شهر العسل ضرب اليتيم وأذاه، كانت قاعدة في قصر عالي وأي واحدة تتمناه، ويجيب لها ذهب وحرير وسمح ما جيش عايزة، كانت عايزة جوزها الفقير وتعيش سعيدة معاه، ضحك علي جوزها بعدي يا ناس ما قتل جوزها، ضحك علي جوزها بعدي يا ناس ما قتل جوزها، وده سري كان متداري عنها ولا تعرفوش ابدا سمع، لما الولد جيج على رجله وحمزه شال الواد بايديه، والواد نجح بص له بعينيه، لقى الولد شكل اللي راح، لقى الولد شبه اللي راح، نادى الغفير يرد عليه، عم جبري قال له طلبك ايه؟ عايز اجي يا سعادة البيت، قام قال له يا جبر عايزك يا جبر تقتل نجاح، انا اقتل ولد بريء؟ لا. اقتل طفل بريء؟ لا. قال له ما قتلتوش هقتلك، عشان انت اللي عارف السر، لو قتلتك هيموت السر وياك. ها تاخد السكينه دي تذبح الولا ولا موتك. كل واحد بيخاف على نفسه، والغفير خاف قال له لا انا اللي هخدل وابقى توي، والطير ما يعرف فين اراضي، بس انت كتم على اللي راح. خد معم وانا اتصرف، لما اليتيم هنا يتطرف انا هخطفه امه ما تعرف. فضل الغفير استنى نجاح، فضل الغفير استنى نجاح. اخد الولد من ورا منجا، اخد الولد من ورا منجا، وحمزه كان بيخم منجا، عامل حبيب قدام منجا، هو اللي ملأ القلب جراح قاسي. ظالم الغفير جاب حلاوة للولد. هادي يا نجاح. نعم. مش عايز حلاوة؟ انت معاك حلاوة، اجيب الحلاوة. اما قال له حنمشي برا شوية ودي لك الحلاوة. حط الحلاوة في جيبي هنا وانا هروح وياه. وشال الولد ومشى. الولد شاف في ايد الغفير سكينة، وبرا البلد حس بالغربة. وقبر ماشي والولا على ايده، وبص الولا، انت موديني فين؟ انا خايف، انا خايف. خايف ليه؟ انا عايز اروح لهم. قال له الله مش انا بحبك وجيب لك حلاوه، ما تسكت بقى اما. لا لا وديني لامي يا عم، لا وديني لامي. وبكى الغلام وبكى الغفير وياه. قبر ماشي والولد كان فوق ايديه، واخد اليتيم عشان يقضي عليه، والولد صاغر يا ناس بص بعينيه، شاف بقى الموت يا مع الغافر في ديه، والولد صاغر ومش عارف ده ايه. بصلوا اليتم وقال واخدني فيه، عايز اروح لامي يا عم مي هي فيه. الغفير سمع الكلام ده يا حاضري، بصل اليتم وكان قلبه حزين، قال حروح من ذنبي جاز الطفل فين. لأجل حكمة ربنا أخد الغلام، جبرنا ويتباحه وما فيش كلام. لأجل حكمة ربنا أخد الغلام، جبرنا ويتباحه وما فيش كلام. والقدير قال الصغير قتله حرام، واللي يعطف عاليتين يبقى بسلام. الغفير قال ححرسه أنا وراعيه، واخده لأختي وأقول لك تعطف عليه. دق باب أخته أوام ردت طلعت الأخت بخجل، السر إيه؟ قال لها هذا اليتيم محكوم عليه إنه يقتل وأنا بس هاخد إيه؟ قالت اليتيم ضرا خر ذنبه إيه؟ لقيت اليتيم دار آخر ذنبه إيه؟ قال لها هذا الولد اسمه أمين. قال لها هذا اليتيم اسمه أمين لأجل خاطر المصطفى حني عليه. إيه إيه إيه إيه. قالت خلاص يا أخويا عشان طه أنا قبلته. خلاص يا أخويا عشان طه أنا قبلته وعشان جمال النبي على صدري أنا اشتلته. أنا جوزي مات من زمان وطعم الخلفة ما دقته. أنا حربي الولد علشان جمال الزين ولو سألني على أمه هقول له إن أنا خلته. يا سرية اوعي اليتيم يخرج بره اوعي يطلع من الباب لحسن ورا ناس عايزين يقتلوه. قالت انا شوقي في الخلف مع السلامة. قال لو انا علي 5 جنيه كل شهر علشان اشاركك في الصواب ونربي اليتيم محبة في النبي. ورجع الغفير لقى سماح بتردح في البلد. اما لا تبكي بدمع العين والدمع جاري على الخد. يا ترى يا ولد اللي خدك مين من غير وجودك مش هرتاح. يعني اللي قتلوا أبوه خطفوا هم اللي ظلموا أبوه أخدوا. فين الرحمة بس ياهو وليه بقى تعذبه لارواح. لما كان منى يا ابني أربي تكبر يا ضنايا وفرح بي. كان الأمل لي يخليك لكن الأمل في ثواني راح. حمزة وأنا الوحدي ابني ما راحش لكن لما جيت في حماك انت وعامل راجل الولد راح. قال لها عصابة أخدوه وعايزين مني 1000 ولا 2 وبالفلوس هجيب لك ابنك في غمضة عين بس اصبري شهر ولا 2 والمجرم بيصبرها والخطة هو اللي مدبرها. فبكت الأم الحنون وقالت تقول فضلت أدور يا ناس وأبحث في كل مكان. فضلت أدور يا ناس وأبحث في كل مكان علشان اجيب الدواء او صبري للعيان. ملقتش ابدا دواء يريح التعبان. سألت عالم من العلماء يا ناس قال لي احسن دواء في الحياة الصبر والايمان. وصبري وجزاء صبرها ربنا رزقها من حمزة الظالم ببنتين. بنت اسمها صابرين والتانية اسمها ياسمين. والطهرة صبرة 2 سنين لحد ما كبروا البنتين. لما كبروا البنتين وبقوا عروستين مش مكفيها بس البنتين تتمنى ابنها يكون في وسط البنات وبقى اخ ليهم. ام ربنا رزقها ببنتين من حمزة كانوا يصروا العين. رفعت ايدي سمح لتنين يا رب عوض لي يا مرا. كانت الكبيرة اسمها صابرين أما الصغيرة اسمها ياسمين. صابرين كانت مدحولة العين ياسمين كانت كما بدري ولا. والأم بتقول يا بنايا لو كان نجح هنا ويايا. الأم بتقول يا ضناي لو كان نجح هنا ويايا وسط اخواته اللي معايا او كان ينسيني اسايا، لكن الامل اتهد وراح. انا احمدك واشكر فضلك ياللي رزقتني من فضلك، انت اللي عادل في حكمك واللي عرفك اجبرتك. عايزين نسيبها صبره على الجرح الكبير وبعد ابنها اللي مش عارفه مات ولا عايش، ونروح عند ثريا اخت الغفير ونشوف الولد عمل ايه. خبر الولد بقى شاب تمام وبلغ امين 16 عام، عاش معاه وعاش معاه على الاسلام، وفي يوم سجدت ولا قامت، وفي يوم سجدت ولا قامت، وعلى السجادة يا ناس نامت. الواد امين دموعه سالت وهزها الواد هزتين، يا خالتي ما ترد علي يا معيشان الحنين، يا خالتي ما ترد علي يا معيشان الحنين. وحياة زين الأنبياء كلميني كلمتين. خالتي الله مالي، حد بينعس وبيصلي؟ انت ليه مع السجادة كده ليه؟ الله اصحي قومي. امين انا حموت يا امين، ممكن تدالي خلق قبر؟ ايوه عارفه فين؟ اشتغل عند حمزة بيه صاحب الاطيان، هنادي عليه حالا بسرعة. اوعى تموت لما ارجع لك، انا بحبك. راح على بيت حمزة الظالم ومن برا دخل قبر. ايه اللي جاب الواد امين هنا؟ فيه الواد امين فيه ايه؟ اختك بتموت، خالتي ثريا، تعالى ارجع الحق ابي روحها ما تطلع. مالك يا اختي؟ انت جيت يا دار، انا حوصيك على اليتيم تحميه من بعدي، كبروا بقى شباب اهو وهبتلوا بيتي وملكي وكل اللي حلتي، اوعى تطمع فيه. وقالت له الرخصة خلصت يا أخويا وجاني ملك الموت، ومهما طال الأجل نهيته لحظة يفوت، ده الموت يا أخويا حقيقة ويبقى مالك الملكوت، ده باب واحد ولازم الكل منه يفوت. ماتت المولية الطيبة اللي ربت اليتيم، وحمزة الظالم ساعة ما اخد خبر أول من جه ياخد بخاطر الغفير رمى حصانه جه يجري، والواد أمين قدم لها والحمزة وحمزة ما عرفوش، والغفير قال له يا أمين بيتك عيش مبسوط، هجوزك أحسن واحدة في البلد وأنا مطرح أبوك ومطرح خالتك ثريا. قال له لا خدني معاك يا خال اشتغل غفير عند حمزه بيه. قال له غفير يوجه اسكت يوجه. قال له لا هروح وياه. قال له بقى جنبك ان عييت هقول لك على الحته اللي بتوجعني، وان قلت اه انت اللي تسمعني. قال له تعالى وانا وانت على الله، واخذ الولد وياه. الغفير له عيشه في قلب الجنينه، قال له اقعد هنا قدام العيشه دي اوعى تدخل بيت حمزه، وقبل عنه ايدينا حبيت منجر وكل الولد ونعس على شوية قش قدام عشة الغفير، والغفير خايف عليه. اشتدت الرياح ما كانش عليه طاقية، والولد شعره كان جميل واصفر، كان الهوى يداعب شعر اليتيم. وفي هذه اللحظة تمت المعجزة السماوية، وسماح سمعت حمزة بنادي عليها يا سماح. نعم يا حمزة بيه، تعال نمشي في الجنينة شوية. قالت الدنيا برد عليك وعليا، الله حط شالك على راسك ونلبس البلطو عليا. وسحبها من ايدها ومشي في البستان، خطوة وتاني خطوة وتالت خطوة، وبصت الأم ناحية عشة الغفير، لقت شعر زي الذهب في الهوى بيطير، تذكرت شعر ابنها وهو لسه صغير، نتشت ايدها من ايد معدوم الضمير.

احمد راح الولد بيت اعدائه وبيت احبابه، بقى جنب اخواته من امه وجنب امه وحمزه اكرمه، وقال انا حرض اليتيم خلاص اعتبره ابني عشان مليش اولاد. تعرفش ان ده الولد المظلوم اللي ابوه مات مظلوم، واكرم الولد فرح نجاحي اللي اسمه امين، فرح نجاحي اللي اسمه امين. قال لحمزة يا نور العين اودي بس جميلك فين، عايش حدا حمزة ومرتاح. سمح دي كانت بتحبه ولا تعرفش انها امه، والواد امين راخى بقلبه ملهوف قوي عالست سمح، اخته صابرين بتحبه وحمزه راخر بيحبه، اخته ياسمين بتحبه واصلاح دايبه في حبه، كل العالم بتحبه الكل كان لامين مرتاح، الكل كان لامين مرتاح، والقصر كان عايش على حب، واللي فيه كان حب في حب، عيشة هنية تصب القلب، أيام جميلة وليالي الله، أيام جميلة وليالي الله، أيام جميلة وليالي الله، وبقدرة المولى العلام اللي لا يغفل ولا بينام، طارت على حمزة الأيام صباح مريض وقلبه جراح. شهر والتاني ودعوة الأم استجابت، حمزة قال له المرض خطير، ولما حمزة صبح على فرش المرض عيان تذكر الظلم اللي عمله في فلان وفلان وضحكة الناس وهاصت الناس وقالوا دي نهاية الطيران، وحمزة يبكي على روحه وينوح وشف مرض العذاب أشكال على ألوان. أمين أمين. نعم يا حمزة بيه والله الحبيب، أنت الولد يا أمين، أوصيك على أولادي ومراتي، سمح بتحبك توصى بصبرين وياسمين، افتح الخزنة اهو كل حاجة معاك. لا لازم تطير، الراجل اللي عطف على اليتيم لازم يعيش. جاب عربية بسرعة وداه لدكاترة مصر، ردوه، راح لكل الدكاترة رجعوه، قالوا ده مرضه خبيث ما تخلوش يخرج من الأوضة لحسن يعدي البلد كلها. والدكتور قال كل العيلة تبعد عنه والغرب يبعدوا عنه، فاضل له اسبوع ويموت. بقى كل يوم امين ياخده للحكمة ويوديه ويجيب له منجا وعنب وبايده الدواء يسقيه، مع ان حمزة في يوم كان بعته يجني عليه، وحمزة مرضه خطير ممكن يا ناس يعديه، وزوجته واخته وولاده اتبروا يا ناس منه، وامين ده دايما معاه ولا لحظة فرط فيه. ولما شاف نفسه حيموت أمين ده اللي خلق جب، أوصيه عليك قبل روحي ما تطلع، عايز أوصيه قبل روحي ما تطلع، نادى على الغفير. نادى للغفير على طول جال، نادى للغفير على طول جال، وفضل يقول له يحكي له من زوجته واخته وعياله، يقول انا لامين مرتاح، اولادي اتبروا مني، زوجتي سمح خافت مني، اختي اصلاح بعدت عني، والواد امين قلبه في سماح، امين ده قلبه ملان بصلاح، الواد امين كان وياي سهران وصاحي وياي عمال يشاركني أسايح قبل الطبيب علشان ارتاح. انا رايح اوهب له حياتي واكتب اليه ممتلكاتي وحجوزه احلى بناتي بعد العذاب لازم يرتاح. الطريق مقفول. حمزه قال له حوهب له حياتي واجوزه احلى بناتي، لكن لا، الطريق لن يسمح بالمرور. بتقول ايه يا حمزه؟ انا رايح اوهب له حياتي واكتب اليه ممتلكاتي وحجوزه احلى بناتي. ينفع ينفع ينفع ينفع؟ انا رايح اوهب له حياتي واكتب اليه ممتلكاتي وحجوزه احلى بناتي بعد العذاب لازم يرتاح. قلت له يا حمزه اجوز واحلى بناتي وابتلوا ممتلكاتي. الغفير بص له قال له بتقول ايه؟ اتجوز واحلى بناتك؟ جنازتك قربت يا ظالم، عارف ده يبقى مين؟ بناتك عليهم محرمين. قال له ازاي بتقول الكلام ده؟ لا، ويقرب لهم منين؟ قال له يا ظالم الناس انا حقرا لك الاخبار. قال لي ظلمت اليتيم وكويت قلب امه باقوى نار. مادام بيت في النهايه حكشف لك الاسرار. يا ظالم الخلق ده انت مقعدك في النار. كل اللي زيك يا خاين جابوا لبلدنا العار. امين ده هو نجاح، امين ده هو نجاح. اللي ظلمته في يوم هو ابني همام يا خاين اللي عليك له طار. اديله يلا سلاحك يضربك بالنار. والغفير سحب الطبنجة بتاعت حمزة اللي قتلت همام وقال له خد انت اسمك نجاح. الله، يعني امي سماح؟ قال له قبل ما تقابل امك وتاخدك الشفا بحب امك خد بطار ابوك عشان تفرح فؤاد امك. اضرب حمزه، اضرب اضرب يا ولد، اضرب اللي قتل ابوك. وما كان على الولد اليتيم المسلم الا انه قال لو تقدر يا فيحة تلقى ربنا وياك ياخد بايدك وحيعينك على اللي عداك. وما دام تكون صاحب عفو هتلقى رحمة ربنا ترعاك. ده العفو عند المقدرة يخلي العبد يبقى ملاك. وبص نجاح وقال له حمزة بيه الكلام ده صح؟ قال كل اللي قاله الغفير حصل صحيح يا نجاح. سامحني يا ابني وسامحيني كمان يا سماء. انا كنت فاكر الدنيا حدمي لكن العمر ولا وراح. اكتب كتابك يا ولدي على اختي العزيزة اصلاح وارض خدها ورد الحق لاصحابه. بعد الوصية رحل من الدنيا حمزة وراح. دفن حمزة يا دوب. وبعد ما دفن حمزة بقى هو صاحب الاطيان، لكن ما رضاش ياخد حاجه ظن. انا هرجع الارض لاصحابها. الحق عاد لاصحابه تاني، الحق عاد لاصحابه تاني، ولا عادش مظلوم بيعاني. الامر صادر رباني، واللي عرف ربنا بيرتاح. ادي اليتيم رفع الراي خلى البلد فرحه وغاي. ياللي انت سهران وياي وسمعت قصة راح ترتاح. ادي اليتيم رجع ارضه عبد الاله قضى فرضه. شريف بحافظ على عرضه واللي عرف ربنا بيرتاح. والأم اتحضنت ولدها وربنا قرب يسعدها. وبعد عذاب وحدتها أي زغرضت وعملت أفراح. الليلة ليلة هنية، الليلة ليلة هنية بمدح حزين الأنبياء صوتي في صوت الشرقية غاليين يا ناس والله علي لما بشوفهم أنا برتاح